السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في اللو، قال: وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في اللو، يعني باب بيان النصوص الواردة في حكم كلمة لو. فإن لو كما جاء في الحديث تفتح عمل الشيطان، فلا يجوز استعمالها فيما مضى، لأنها تدل على التحسر والندامة والاعتراض على القضاء والقدر. إذا كانت فيما مضى فإنه لا يجوز استعمالها، تقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو ذهبنا بالمريض إلى الطبيب لسلم. فالأشياء التي قد مضت لا يجوز أن تستعمل فيها لو، لأنها لا تفيد شيء، وإنما تفتح عمل الشيطان، وذلك بالحسرة والندامة والاعتراض على القضاء والقدر. وأما في المستقبل فلا بأس بها، كأن تقول: لو استطعت في هذا العام لحججت، يعني إذا استطعت، إن استطعت الحج في هذا العام أحج. تقول لابنك: لو نجحت لكافأتك، لو أتيت مثلا بدرجات عالية لأحدث لك هدية، لو ختمت كتاب الله في هذا الأسبوع أنا أعطيتك جائزة، ونحو ذلك. في الأمور المستقبلة لا بأس بها، كقوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحجي. يعني لو حججت مرة ثانية لحججت متمتعا ولم أسق الحدي. وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن في الأمور المستقبلة لا بأس أن تستعملها، لأنها تدل على النية الطيبة والعزيمة على فعل الخير إذا استطاع، فلا بأس بها، وليس فيها اعتراض على القضاء والقدر، وليس فيها ندم أو حسر أو تحسر على ما مضى، إنما صاحبها يستعملها إذا أراد أن يؤمل خيرا، فلا بأس بذلك. لو حصل لي مال لتصدقت منه، لو ربحت بالتجارة الفلانية أو في هذه المضاربة لتصدقت بنصف الربح، وهكذا. وأما قوله في الآية الأولى، وهي قوله تعالى الآية الأولى، الآية الأولى هي إيش؟ أول مرة الذين قالوا الآية الأولى يقولون لو كان لنا، نعم، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. هذه قبلها آية، وهي قوله تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني المنافقون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. فالله بين عز وجل ما هو الذي كان يخفونه، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، هذا الذي كان يخفونه في نفوسهم، يعترضون على القضاء والقدر ويقولون إنما حصل في غزوة أحد من قتل بعض الصحابة واستشهادهم وما حصل من هزيمة، يقولون يعني المنافقون لو سمع لرأينا ومشورتنا بعدم الخروج لما حصل ما حصل ولما قتل ما قتل من قتل. هذا الذي كان يخفونه في أنفسهم فضحهم الله وبين ما في صدورهم، لأنهم يعترضون على القضاء والقدر ويقولون الذي حصل ليس بالقضاء والقدر وإنما حصل بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا ومشورتنا وهو عدم الخروج إلى أحد، لأن المنافقين وبقيادة رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول كان ممن أشار بعدم الخروج إلى أحد، فلما حصل ما حصل وقد انهزم هو هرب من الأصل هو وأصحابه ما حضر المعركة، ولما حصل من قضاء الله ما حصل لحكم يعلمها الله عز وجل صاروا في نفوسهم يرددون أشياء يخفونها لكن الله فضح، فهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، يعني لو سمع رأينا ومشورتنا بعدم الخروج لما قتل من قتل، يقول كان سلموا هؤلاء الذين قتلوا من القتل. فرد الله عليهم أيضا وقال لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني الأمر المقدر لا بد أن يكون. يقولون لو كان لنا من شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ما دام أنه محتم ومقدر في علم الله أنك تقتل أو تموت في هذا المكان لا بد أن يبعث الله سبب يخرجك من بيتك إلى مكان مصرعك والمكان الذي قدر أن تموت فيه، فليس عدم الخروج للمعركة مانعا أو مسلما لكم لو أراد الله قتلكم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم، بين الله ما في قلوبهم من النفاق حتى يظهروا وتبينوا على حقيقتهم. فهم بقوله لو كان لا من شيء، هذا اعتراض منهم على القضاء والقدر واعتقادا منهم أن ما حصل يوم أحد ليس قضاء ولا قدر وإنما هو بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم رأيهم ومشورته، فهو عن طريق الصدفة باعتقادهم. وقال في الآية الأخرى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، إخوانهم إما أنهم إخوانهم من النسب لأن بعض الصحابة المؤمنين حقا قد يكون لهم إخوان من النسب منافقين، قد يكون بعضهم وهم إخوان مؤمن وبعضهم منافق، فهم قالوا لو أطاعونا سمعوا لمشورتنا لما قتلوا. يعني لو أنهم سمعوا لمشورتنا لما أشرنا بعدم خروج لما قتلوا. قال إخوانهم وقعدوا، يعني هم قعدوا ما خرجوا، المنافقون قعدوا عن القتال ولم يخرجوا لأحد ولم يقاتلوا مع المسلمين لأنهم جبناء ويخافون من الموت، فهم يريدون الحياة. فلما حصل ما حصل صاروا يرددون الاعتراض على القضاء والقدر وينسبون ذلك لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشورتهم وهو عدم الخروج. فلذلك قالوا، قال الله عز وجل عنهم: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو سمعوا لمشورتنا ولم يخرجوا سلموا من القتل. فرد الله عليهم بقوله: فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل فدروا يعني إذا جاءكم الموت إن كنتم صادقين، إن عدم الخروج يمنع من الموت ويسلم من القتل، فإذا جاءكم الموت في بيوتكم ردوا ما دام أنكم تعتقدون أن عدم الخروج يكون مسلما من القتل والموت، فإذا جاءكم الموت فادفعوا على أنفسكم. قل فادفعوا على أنفسكم الموت، ادفعوا يعني ادفعوا، قل فادفعوا على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين باعتقادكم بأن عدم الخروج يكون مسلما من الموت والقتل، فإذا جاءكم الموت في بيوتكم ادفعوا على أنفسكم. ذلك أن ما قدره الله لا بد أن يكون، ولا يجوز للإنسان أن يقول لو فعلت كذا لكان كذا، ولكن عليه بالإيمان بالقضاء والقدر والتسليم والقياد لأمر الله والاعتقاد الجازم أن ما قدره الله لا بد أن يكون، سخط من سخط ورضي من رضي. فالمقدر في اللوح المحفوظ لا بد أن يكون، ولكنهم حينما قالوا هذا الكلام تبين نفاقهم وتبينوا على حقيقتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، هذا الحديث له أول، له جملة لم يذكرها المؤلف رحمه الله في هذا، في هذا الباب، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. قوي في ماله، قوي في دينه، قوي في بدنه، هذا خير لأنه أنفع للمسلمين، كما أن فيه نفع وخير لنفسه ففيه خير ونفع للمسلمين إذا كان قوي. المؤمن القوي خير، يعني أفضل وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني أنه ما ينبغي للإنسان أنه يترك الأسباب الجالبة للخير والدافعة للشر وهو يستطيع الأسباب، لكن المقدر لا بد أن يكون، لما عليك أنت أن تسعى لفعل الأسباب. احرص على أن تكون قوي في دينك، تفقه بالدين، تعلم، قويا في مالك، اعمل الأسباب التي تجلب لك الخير وزيادة الرزق الحلال، قوي في بدنه كذلك، احرص على الأسباب التي تكون سببا في صحتك في قوتك، لأن ذلك كما أنه مفيد لك ونافع لك فهو نافع للمسلمين أيضا، لأن قوتك في دينك تنفع المسلمين في إرشادهم وتوجيههم وتعليمهم. ليس العالم كالجاهل، العالم الواحد خير من ألف من العوام إذا كان عوام جهلة. لو يتعبد في الليل والنهار العالم خير وأبرك. فإذا كنت قويا في دينك نفع الله بك آخر، نفع الله بك نفسك ونفع الآخرين. قوي في مالك كذلك، إذا كان عند المؤمن مال ما يقتصر على مصلحة نفسه، ينفع الله به المسلمين، ساعد الضعيف، يشارك في المشاريع الخيرية، في الجهاد في سبيل الله، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، الذين شاركوا مشاركة فعالة في جيش العسرة وغيره. فإذا كان قويا في دينه وقويا في ماله فهو خير لنفسه ولغيره، كذلك قوي في بدنه بحيث أنك تستطيع أن تدافع عن نفسك وعن غيرك إذا كنت قوي. أما إذا كنت ضعيف، ضعيف الجسم، ضعيف البنية، ما تستطيع لا تدافع عن نفسك ولا عن غيرك. هي صحيح ما تؤخذ بالقوة حسب ما قدر الله، لكنك تفعل السبب. ولما قال المؤمن القوي خير واحد من الله، في حث على أنك تسعى لأن تكون قويا، هذا تنبيه لنا بأن يسعى المؤمن من أجل أن يكون قويا في ماله، قويا في دينه، قويا في بدنه، لأن ذلك يعود خيره ومنفعته عليه وعلى غيره من المسلمين. فعليه أن يبذل السبب حتى يكون كذلك، ومن أجل أن يحصل على أن الله عز وجل يحبه ويفضله على غيره. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم قال وفي كل الخير، يعني حتى لا يظن أن المؤمن الضعيف ليس له مكانة، لا، الخير موجود بالمؤمن مهما كان، وفي كل الخير، لكن هذاك أفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى يعني تعرف كيف تصير قوي، قال احرص على ما ينفعك. ايش معنى الحرص؟ هو بذل جهد واستفراغ الوسع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. احرص، ابذل الاسباب حتى تكون قويا في دينك وفي مالك وفي بدنك. احرص على ما ينفعك، ابذل السبب. ما عندك شيء انك تفعل فانت بحولك او قوتك، لكن عليك ان تفعل الاسباب. الطيور تخرج من اوكارها في الصباح جائعة، ما جلست في اوكارها، خرجت تتفرق في ارض الله تغدو خماصا وتروح بطانة ترجع إن كانت بطولها. فحذت الأسباب التي وجهها الله إليه. فكذلك أنت أيها المؤمن ما تنام تقول المقدر يصير، المقدر يصير، لكن لابد من السبب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. وإلا لماذا شرع الجهاد إذن؟ لو أراد الله عز وجل هو الذي قتل المشركين وصدهم ولم يكلف المؤمنين، لكن حكم عز وجل. ففعل الأسباب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الاعتماد على الله واجب، لأن الاعتماد على الأسباب وحدها شرك. تقول أنا حصلت هذا بكد يميني وعرق جبيني، لولا فعلي لولا جدي واجتهادي ما حصل. لا، كذاب. لولا الله عز وجل هيأ لك الأسباب وقيضها وأعانك ما حصلت على شيء. فلا تفتخر بنفسك أو بفعلك أو تنسب العمل أو الحصول ما حصل لذكائك وقوتك ومعرفتك وحرصك. لا، أنت عليك فعل الأسباب والاعتماد على الله والاعتقاد إن الله أنه ما أراد الله لا بد أن يكون. احرص على ما ينفعك، لأن الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. والمراد من هذا يعني بذل الأسباب، هذا المراد يعني بذل الأسباب. لا بد أن تبذل الأسباب. الله عز وجل لما أراد أن يرزق مريم الرطب قال لها وهزي إليك بجعل النخل تساقط عليك رطبا جنيا. لو أراد الله أسقط عليها الرطب من دون نفس، لكن يعلم عباده أنه لا بد الإنسان يتحرك يسلم يبذل. عمر رضي الله عنه لما رأى رجال في المسجد ما جلسوا في بيوته، في المسجد يقرؤون ويصلون يذكرون الله، لكن رزقهم على من؟ يعتمدون على المتصدقين وعلى ما يحصل من بيت المال وغيره. لا، فامشوا في مناخبها كل برزقه وإن النشور. أبذل السبب واخرج. فضى ربهم وقال خذوا فهو الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. تجلس المسجد يقول رب ارزقني، صح، رب ارزقني وصل وأدي الفرائض والنوافل، لكن أيضا الله بحكمته جعل وقتا لطلب المعايش عندك من الفجر من صلاة الفجر إلى أذان الظهر، وقت واسع من حكمة الله إن فيه مجال لطلب الرزق والضرب في الأرض. فالمقصود أنه لا بد أن تبذل الأسباب الجالبة للخير والدافع عن الشر. المريض لو تركناه يعني ونحن عندنا أطباء وعندنا أدوية ويمكن بإذن الله يشفع على أيديهم، نأخذه ونعتمد على الله بالشفاء. إنما هذا فعل سبب، ما نقول له للطبيب لمات المريض، لا، هذا لا يجوز. احرص على ما ينفعك، قال واستعن بالله حتى لا تظن بفعلك وما حصل انه بحولك وقوتك. لا، استعن بالله، ابذل السبب واطلب العون من الله. لا حول ولا قوة الا بالله، لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ابدا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، قال، ما قال اعتمد على نفسك على عملك. لا، قال استعن بالله، أن تبذل السبب واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. يعني إياك احذر من العجز والكسل والخمول والإهمال. تقول خلاص إن كان يريد اللي شيء يجي، لابد من فعل أسباب. جميع الأمور مرتبة بإذن الله على أسبابها، الله ذي هو قيض الأسباب والمسببات. لو ما زرع الفلاح وسقى وتعب نلقى عنده أكوام من الحبوب أو أكوام من التمر أو غيره؟ لا، لابد. السماء ما تمطر، لا ذهب ولا تمطر، ولا تمطر السماء لا تمر ولا حبوب ولا غيره، لابد. احرص على ما ينفعك. انظر الناس إذا أصبحوا كل واحد منهم يسلك طريق، كل واحد له عمل من حكمة الله انه يسعى، وها العالم كله يخدم بعضهم بعض من حيث لا يشعرون. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، يعني لا تركن الى العجز الى الخمول الى الراحة الى الكسل الاهمال والاعتماد على الغير. لا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإذا أصابك شيء حصل ما لا تريد مع بذلك واجتهادك وجدك، لكن حصل ما لا تريد، حكمة الله وإرادته فوق كل شيء. أنت بذلت جهد، أوصلت المريض للطبيب وأخذت أدوية وبذلت جهد، مات المريض، ما تندم ولا تحسر ولا تأسف لأنك ما قصرت بالشيء اللي تستطيعه، لكن إرادة الله فوق كل شيء. ما تأسف، والحمد لله أنا بذل جهدي، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله هذا قدر مقدر. عندما لو أني تركته وأنا أستطيع. وهكذا في كل المصالح، في كل المصالح والمنافع لا بد أن تسعى في بذل الأسباب بجلب ما ينفع ودفع ما يضر. وتأخذ بهذا الحديث توجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تعتمد على حرص، فإن ترك الأسباب عجز وإهمال وخمول، والاعتماد على الأسباب شرك. إذن نجمع بين فعل الأسباب والاعتماد على الله، نجمع بين بالفعل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الاعتماد على الله والاستعانة به. فإن حصل شيء يعني عكس ما نريد، الله حكيم عليم، إرادة الله فوق كل شيء. إذا حصل شيء ماذا تقول؟ تأض على صابع الندم، تتحسر، تندم؟ لا، الحمد لله الآن تقول الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر وما شاء الله لا بد أن يكون. الحمد لله الذي باستطاعتي وفي وسعي فعلت، لكن الحمد لله إرادة الله فوق كل شيء. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله. إذن لا تقل لو أني فعلت فعلا، يعني لا تتحسر على الأمر الماضي، لأن لو قال عليه الصلاة والسلام لأن لو تفتح عمل الشيطان ما تفيدك بشيء، كونك تتحسر وتأسف وتندم وتقول لو صار لو فعلت لو كذا هذا ما ينفعك بشيء، إنما هي تفتح عليك عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو إيش؟ هو الحسرة والندامة والأسف والوساوس والأوهام والشكوك، هذا هو عمل الشيطان. لو فعلت لو حصل لو سويت كذا لو ذهبت إلى فلان لو لا الحمد لله ما أقول لو أني فعلت، ما دام أني فعلت الأسباب كما أمرني عليه الصلاة والسلام في قول احرص فقد حرصت، احرص على ما ينفعك واستعن بالله فقد استعنت بالله وبذلت جهدي، لكن فوق إرادة الله فوق كل شيء، الحمد لله قدر الله وما شاء، فلا تقول لو أني فعلت كذا لكذا كذا، ولكن قد قدر الله وما شاء الحمد لله، ما تنسى ولا أحد يلومك ولا تندم، خلاص ما دام لك بذلت كل شيء. فالله عز وجل أنكر على المنافقين كما سمعنا في الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستعمل لو اعتراضا على القضاء والقدر، وأمرنا أن نبذل الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار حتى نحصل بإذن الله على ما نريد، فإن لم يحصل ما نريد ما نندم لأننا ما قصرنا في شيء، فأذلنا الأسباب واستعنا بالله، لكن إيماننا بالله كامل لأن ما قدر الله لا بد أن يكون، فالحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. نعم، يعني إن الباب فيها أحكام وفيه مسائل نافعة ومفيدة يجب أن نفهمها ونعرفها، أولها بيان الآيتين في سورة آل عمران وقد بيناها بقدر الإمكان، وعرفنا أن المقصود منها أن الله عز وجل بيّن ما في قلوب المنافقين من النفاق واعتراض على القضاء والقدر واعتقاده أن ما حصل يوم أحد لم يكن قضاء ولا قدر، وإنما كان بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيهم ومشورتهم، ويعتقدون أن أخوانهم وأصحابهم سواء كانوا أخوانا لهم في النسب أو أخوانهم في الدين كما يزعمون هم، وإلا بريء بعضهم من بعض، لكن فيما يزعمون أنهم أخوانهم، فرد الله عليهم اعتراضهم على أنهم يقولون لو أن أخوانا سمعوا لمشورتنا لسلموا من القتل، فرد الله عليهم إن كنتم صادقين بأن عدم الخروج إلى القتال يمنع الموت، إذا جاءكم الموت أنتم ردوه فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم. قال مسألة الثانية النهي الصريح عن قولي لو إذا أصابك شيء، وتعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. نعم، هذا نهي منه عن الصلاة والسلام عن استعمال لو فيما مضى لأنه ما في تفيدك بشيء، إنما تفيدك الحسرة والندامة والأسف والاعتراض على القضاء والقدر، فهذا هو عمل الشيطان، لأنه يبدأ يوسوس لك وهمك ويدخل عليك الشكوك لو فعلت كذا كان هذا لو فعل كذا حصل كذا، كيف ما فعل كذا؟ لا، ابذل الأسباب واستعن بالله واترك العجز والكسل والخضول، فإذا لم يحصل ما تريد فلا تندم، قل الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، أنا ما فعلت الذي بوسعي ولكن إرادة الله فوق كل شيء، فلا تقل له لو فعلت كذا لحصل كذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الريح مخلوقة مسخرة مدبرة مأمورة، ما تأتي من تلقاء نفسها، ولا تأتي بخير ولا بشر من تلقاء نفسها، فسبها في الحقيقة أنه سب لمدبرها ومرسلها وهو الله عز وجل، فلذلك نهينا أن نسب الريح. لأن سبك للريح وهي لا تملك شيء، ما تأتي هي من تلقاء نفسها، فكأنك تعترض على ما حصل لك وهو بقضاء الله. الريح ما تفعل شيء، حينما تعصف وتؤذيك بشيء بتراب أو تلقي ثوبك أو نحو ذلك، هذه لعنة مرسلة. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الريح، وقال إذا يعني الإنسان رأى شيء من الريح ما يعجبه فلا يسبها، ولكن يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شرها، لأنها صخرت بأمر الله وأرسلت بقضاء الله وقدره ولحكمة، فلا تسبها إذا رأيت منها ما لا يعجبك، ألقت على وجهك تراب أو نحو ذلك، لا تسب الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون يعني شيء ما أعجبك من عطف شديد أو تراب غبار شيء فلا تسبها. لماذا؟ لأنها ما تملك شيء، هي مقدرة ومأمورة ومسخرة، مسخرة مأمورة مدبر، فسبها قد يكون سبا لخالقها ومدبرها. لا تسبوا الريح، فإنها فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح، يعني بدل ما لك تسبها وتشتمها لأنه جاءك بسببها شيء من الغبار والتراب ونحو ذلك، هي ما جاءت بشيء من تلقاء نفسها، فعليك أن ترضى وتستجير بالله من شرها، كما حصل لأحد الصحابة وهو في طريقه، حصل أن الريح آذته في شيء، ولكنه لما رجع إلى رشده وتذكر سأل ربه ودعاه فأوره الله عز وجل خيرا مما افتقد. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. قل السائل: امرأة تقول أنها لم تكن تعرف حكم النذر والوعد، وأعدت الله بقولها أعدك يا ربي على أن أصوم الاثنين والخميس إلى الممات. تقول: والآن عندي مرض في القلب ونقص في الحديد ويشق علي الصيام، فماذا أفعل؟ وهل إذا مت يجب على من بعدي أن يصوموا علي؟ أرشدونا رحمكم الله. إذا كانت تقصد أنها وعدت، يعني بمعنى أنها نذرت أنها تصوم ما دامت حية ومستطيعة، أما إذا كانت ما ذكرت الاستطاعة وإنما نذرت، هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والنذر لا ينبغي الإنسان أن يلزم نفسه به، فإذا ألزمت نفسك وجب عليك العمل ما دام في طاعة لله، من نذر أن يطيع الله فليطع، لكن ما دامت قد عجزت ولا تستطيع أن تفعل ما نذرت فعليها تخرج كفارة يمين، فإن عادت لها قوتها وقدرتها ترجع وتصوم، أما إن استمرت إن شاء الله لا شيء عليها، لا تخرج كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد يعني هذه الثلاثة لا يجد منها شيء، لا يستطيع يطعم ولا يستطيع يكسو ولا يستطيع يعتق، يصوم 3 أيام إذا لم يستطع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما أنه إذا ماتت ينفذ بعدها لا، خلاص الكلام على هي حية، فما دمت حية وعجزتي أخرجي كفارة يمين، فإن استطعتي أو قدرتي أو قويتي نشطتي اعمل صومي مثل ما نذرت. يقول السائل: هل للمصلي أن يوجه أقدامه أثناء الصلاة إلى القبلة؟ يعني أطراف أصابعون عليه، معروف أنه لا بد أن تكون كلك مستقبل القبلة، ما دمت واقف في الصف أو واقف في أي مكان لتصلي وليس لك مانع ولا عجز، يجب أن تستقبل القبلة بكلك ما تحرف، ما تحرف أقدامك على القبلة. يقول السائل: أنه سائق ويسافر كل يوم 900 كيلو متر، يقول في الصلاة ماذا أفعل؟ هل أقصر الصلاة؟ ماذا أفعل؟ على كل حال لك القصر ما دام عندك مسافر دائم، إذا كنت مسافر أقصر وإذا غبت فأتم. يقول السائل: إذا كان يوم العيد في يوم جمعة، هل علي أو على الشخص أن يستمع على الخطبتين أم يكفي خطبة الأولى؟ وبالدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وافق يوم العيد يوم الجمعة قال: إنا مجمعون، فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن لا فلا، يعني فلا حرج عليه فليصلي الظهر، معنى الحديث فإن حضر الجمعة والعيد فهو خير وأفضل، فإن اكتفى بالعيد أجزأته عن حضور الجمعة لكن يصليها ظهرا ولا تسقط، ما تسقط هذه فريضة ما تسقط. أنا سمعت في بعض الجهلة يرددون بأن إذا سقطت الجمعة معنا خلاص يعني ما عاد يصليها لا ظهر ولا غير، لا هذا جهل بالدين ولم يفهم المقصود، إنما هذا من باب التخفيف ورفع الحرج، ربما أنه إذا صلى العيد يقول له نية بيخرج إلى بعض القرى يسلم على أحد أو نحو ذلك، أو يمكن على أثر السهر والتعب والتهجد ربما يغلبه النوم فينام حتى يأتي صلاة الظهر فيصليها ظهرا تسقط عنه الجمعة. أما إذا نشط وقوي وقدر فالحضور أفضل ما في شك. يقول السائل: كيف نتخلص وتخلص من الكسل والخمول؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس، يقول ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا بد أن الإنسان يبذل الجهد ويستعين بالله، يبذل الأسباب أن تكون حريصا على أن تكون مؤمنا قوي. والمؤمن القوي عرفنا كيف يكون قوي، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. السائل: ما هي نصيحتكم في التمسك بالدين، وبخاصة من يخالط في عمله من هو ليس على استقامة؟ على كل حال، دينك رأس مالك وأمانة عندك، وستسأل عنه. اتق الله حيثما كنت، يعني لا تجعل التقوى محددة في مكان. إذا خالطت الصالحين صرت صالح، وإذا خالطت الشياطين صرت شيطان. لا، إذا كنت يعني ملزم أو مضطر أنك تشتغل مع أناس قد لا يكون على ما تريد على شاكلتك في الدين، فلا تجامل معهم ولا تداهن ولا تترك شيء من واجبات دينك وشعائرك من أجلهم، فإن هذا مضاعف الإيمان. إن مضاعف اليقين يعني مضاعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله. فالواجب أنك ترضي الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. فهذا هو الذي يهلك بعض الناس، المجاملات والمجاهنات في الدين. فلا تركن ولا تجامل على دينك ولا تساوم عليه ولا تبيع دينك بعرض من الدنيا. فإذا كنت مع الله فالله معك، واتق الله حيثما كنت. لا. أخر السائل: هل يجوز لي أن أتبع مذهب من المذاهب الأربعة، وهل أفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح أم على المذهب؟ أما كونك لا بد أن تكون على مذهب، فهذا نعم، أنا أئمة الكبار الذين يعتبرون قدوة للأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وبعد الصحابة الذين هم قادة الأمة، مثل ابن تيمية وابن القيم. هؤلاء أئمة الأعلام، هم قدوة. ومع ذلك إذا سألت واحد منهم قال: أنا حنبلي، أنا شافعي، لكن لا يتعصب للشافعي ولا لمالك ولا لأحمد بن حنبل ولا غيره. إذا رأى مسألة فيها خلاف، فيها اجتهاد وفيها خلاف، ينظر إلى القول الذي يرجحه الدليل ويعاضده الدليل يأخذ به، سواء وافق مذهبه أو لا. ما يذهب إلى الرخص والأيسر ويتتبعها، أو يتعصب ولا نعلم مذهب فلان ما قال قلت به أصاب واخطأ، سدد وقال أنت على مذهب فلان لا بد أن يقول، لأنك ما عندك استطاعة أن تستخرج الأحكام من الكتاب والسنة كاملة، لكنك مخدوم عندك والحمد كل شيء ميسر مبين، لكن قد يكون في مسألة اجتهادية ظهر فيها آراء بعضهم بلغه الدليل فيها وبعضهم ما بلغه الدليل فاجتهد رأيه. فإذا رأيت أن هذه المسألة في مذهبك لا ليست راجحة، رأيت أن القول الذي قاله المالك أو الحنفي أقوى لأن معه الدليل فخذ به، لأنهم رحمهم الله كلهم قالوا إن رأيتم قولنا يوافق الحق فخذوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط. وقال الإمام مالك رحمه الله وهو في هذا المسجد كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. فلابد أن يكون لك مذهب، لكن ليس معنى أنك تتعصب له خلاص، لا، ابحث عن الحق، فالحق ضالة المؤمن إذا وجده يجب أن يأخذ به. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.